بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. تنقسم العلوم إلى قسمين، والفنون إلى قسمين. قسم يعبر عنه العلوم العادية من قبيل علم الفقه أو علم الطب أو الهندسة أو ما شاكل، وقسم يعبر عنه العلوم الغريبة. العلوم الغريبة أيضا على أقسام، أساسياتها هي الذي أول كلماتها تجمعها عبارة كله سر. كله سر مؤلفة من 5 حروف، كل حرف هو يرمز إلى فن من الفنون الغريبة. الكاف يرمز إلى الكيمياء باعتبار أول حرف في كلمة الكيمياء، كيمياء الذي هي علم تبديل صور عناصر إلى صور أخرى أو تراكيب، كان سابقا يعد من بين العلوم الغريبة عندهم. الثاني الذي هو عبارة عن الليمياء، كله سر، هو الحرف الكاف ثم اللام، اللام إشارة إلى الليمياء. الثالث الهاء إشارة إلى الهيمياء. الرابع السين إشارة إلى السيمياء. الخامس الراء إشارة إلى الريمياء. هذه 5 علوم كان يصطلح عليها سابقا بالعلوم الغريبة. الكيمياء واضح، المقصود بالسيمياء هو نوع من العلوم، هذا يراد منا عادة تمكين قوى إرادية معينة في قوى مادية، من قبيل السحر مثلا. السحر يعتبر نوعا من أنواع الكيمياء، لأن تمكين قوى إرادية معينة في قوى مادية بحيث تتصرف في البدن، يتصرف بالسمع، يتصرف بالبصر. وحقيقة السحر أنه عبارة عن الغلبة على بعض الحواس وجعل شخص معين تحت تأثير وهم معين. لما يكون تحت تأثير الوهم المعين حينئذ يحدث نوع من التصرف في جوارحه، بحيث أن العصا العادية كان يخيل مثلا أفرض للناس من سحر السحرة أنها تسعى، طبيعي هو في واقع الأمر ليس كذلك، ولكن هذا طبق عملية معينة يصير تحت وهم معين، الوهم المعين ينعكس على جوارحه فيخيل له من سحرهم أن العصا تسعى. هذا اللون يعتبر أوضح ضرب من ضروب الكيمياء. عندنا نوع الذي هو يعبر عنه بالليمياء. الليمياء عملية التسخير، اللي هي عبارة عن عملية تمكين أو تسخير قوى علوية، إما أن تكون ملائكية أو تكون جنية. طبيعي في تسخير الملائكة كلام، بحسب الظاهر التحقيق أنه يستحيل أو يتعذر تسخيرهم، على خلاف ما يدعي البعض، بعض الكهان أنه يسخر ملائكة كذب، هذا على ما يبدو من أدلة الشرع أنه كذب، لكن في زعمهم هكذا تسخير قوى علوية معينة في القوى المادية، عبر عنه بالتسخير في كثير من الأحيان. هذا التسخير هو عبارة عن عملية تمكين مثلا لأرواح الجن في بعض الموجودات بشكل أو بآخر، وطبق عملية معينة لها مقدمات. هذا العلم يعبر عنه بأنه علم الليمياء أو التسخيرات قد يعبر عنها. النوع الآخر الذي هو عبارة عن علم الهيمياء، والذي هو عبارة عن علم التنجيم أو تمكين أو تسخير أو استكشاف بعض الحوادث الأرضية من خلال بعض الظواهر الفلكية، من حركات النجوم، اتصال النجوم، انفصال النجوم، حركة الكواكب، اقترانها، غيره. فحينئذ يستطيع هذا البعض يدعي أنه يستكشف بعض الحوادث الأرضية، فيخبر أن فلان راح يموت باليوم الفلاني مثلا، أو يتمرض أو يسافر وإلى آخره. هذا يعبر عنه علم التنجيم، أو قد يعبر عنه بعلم الهيمياء. الريميا هو عبارة عن الشعوذة أو الشعبذة على القراءتين، الذي هي عبارة عن عملية تضمن حركة سريعة تصور لك شيئا غير واقع، لكن تصوره بصورة الواقع، قراءة غير الواقع بصورة الواقع، لكن ناشئ من حركة سريعة بخلاف السحر. السحر ذاك ينشأ من عملية معينة توجب التصرف في الجوارح، هذا لا ما به تصرف، لكن تجافى نوع من السرعة، خفة في الحركة بحيث يريك غير الواقع واقعا. هذا يعبر عن الكيمياء. هذه مجموعة كلها اللي هي عبارة عن الكيمياء والليمياء والشيمياء والهيمياء والريمياء، هذه يعبر عنها العلوم الخمسة الخفية. في علوم أخرى تلحق بهذه العلوم، من قبيل علم الأعداد مثلا، يعني بعضهم يستكشف بعض الأمور من خلال حسابات عددية معينة، مثلا علم الحروف المعبر عنه بعلم الرامل مثلا، قسم يستكشف أيضا بعض الحوادث عن طريق حسابات حروفية معينة، مثلا تنويم المغناطيسي من العلوم الخفية والغريبة يعتبر، من قبيل تحضير الأرواح وفرضه مثلا، هذا أيضا من العلوم الغريبة. على العموم هذا اللون من العلوم ما هو موقف الشرع منه؟ وقبل كل شيء بعض هذه العلوم نسأل أنها هل هي واقعية أم لا؟ يعني السحر هو شيء واقعي، يعني تأثير مقصودي هو شيء واقعي أو لا. طبعا هو يتصرف بالخيال أكيد، بحيث تتخيل أن العصا تتحرك. طبعا في لوح الواقع العصا لا تتحرك، لكن يصير تصرف بالخيال ينعكس على الجوارح، يخيل إليك أنه تتحرك. طيب السؤال هنا أنه تأثير السحر، فهمنا نفس السحر غير واقعي، لكن تأثيره واقعي أم لا؟ بحسب الأدلة الشرعية أنه واقعي، الآية الكريمة صريحة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن السحر له تأثير، وتأثير واقع. الحسد كذلك له تأثير كما تعلمون، تأثير واقعي. طبعا الحسد ذاك فن آخر أو موضوع آخر، لكن المقصود في أشياء الشارع اعتبر تأثيرها واقعي، في أشياء لا اعتبرها غير مؤثرة أساسا، يعني وهمية في وهمية، هي أساسا وهمية وتأثيرها أيضا تأثير وهمي، من قبيل التطير، واحد يريد يسافر يشوف الحيوان يدرج أمامه يتفاءل أو يتشاهم، التفاؤل لا بأس به، لكن التشاؤم التطير بالخصوص منهي عنه، لا طيارة في الإسلام. لاحظ هذا اللون، نقول أما عديم التأثير يعني هذه خيالات باطلة الإنسان يتخيلها وما إلها لا واقع ولا إلها تأثير، هذه خارجة عن مقام بحثنا، كلامنا في الأشياء المؤثرة، في أشياء ذات تأثير، العين مؤثرة، الحسد مؤثر. طبعا العين غير الحسد، العين هي عبارة عن الفطنة المفاجئة الذي هي عبارة عن عملية استغراب، لكن استغراب مهول، يعني واحد يشوف شيء رأسا يفك عينه عليها الشكل، يعني من شدة التعجب والاستغراب ما يتمنى زوال النعمة، لا الحسد يتمنى زوال نعمة الغير، الحسد تمني زوال نعمة الغير، هذا ما يتمنى. يعني مثلا أفرض الأم الأب أول ما يشوف المولود وطبعا هو يتمنى له كل خير، بس إذا كان المولود موهوب مشحة جمالية مثلا أو بعض الخصائص قد يبهر عين الأم عين الأب، هذه البهرة هذه يسموها الطينة أو يسموها عين، هذه العين تتضر كيف، هذا موضوع ثاني، هذا طبعا علم من العلوم في واقع الأمر ليس بهذه البساطة، لأن هنالك قوانين وضعية موجودة في المسائل الروحية، مثل ما جعل الله قوانين في المسائل المادية نفس الشيء، وفي ترابط بين المادة والروح، يعني مثل ما العسل له تأثير قانوني طبيعي، الشم له قانون تأثير أيضا طبيعي، كذلك بالنسبة للعين لها تأثير، ولهذا يعوض، ومما يعوض به يعوض المولود من عين أمه وأبيه. مثلا الحسد لا، ذاك تمني زوال نعمة الغير، وذاك أيضا ثبت أن مؤثر، ومن الأدلة على تأثيره السورة المباركة التي تقول ومن شر النفاثات في العقد، والمقصود هنا مجموعة من النساء، وكان هالعمل غالبا ما تقوم به هذه النساء، الواقع كان تقوم بعملين، عمل الحسد وعمل السحر من جهة أخرى، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. القرآن الكريم علمنا أن نتعوذ بالله عز وجل من كلتا العمليتين، النفاثات إشارة إلى الساحرات، ومن شر حاسد إذا حسد واضح إشارة إلى عملية السحر، وإنما ذكر النفاثات، والحال أحيانا النفاثين يقومون بالعمل لأن الغالب كان هو فعل النفاثات، نفقا لأنه هو السحر بعدة يعني أساليب، مرة طريقة النفخ النفث، مرة طريقة العقد عقد شيء حل شيء إلى آخره، وفي وسائل معينة، إلا القرآن استخدم أبرز وسيلة الغالب اللي وسيلة النفث، يعني السحر ينفث شيئا معينا فتحقق هذا التأثير. زين، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فالحسد لو كان ما إلى تأثير ما كان القرآن الكريم يعلمنا أن نستعيذ بالله عز وجل من شره. ولهذا ورد في بعض الأخبار الحسد حق، السحر حق، الطيارة ليست بحق. حق إيش يعني؟ لا يعني هذا الحق يعني صحيح أو حلال. السحر حق يعني واقع يعني مؤثر، لا أنه شيء خيالي مثلا باطل، لا مؤثر. كذلك الحسد حق، بمعنى أن الحسد له تأثير، هذا المقصود يعني أمر واقعي، تأثير يعني أمر واقعي. جد في هذا المقام قطعا توجد عدة تساؤلات الآن في أذهانكم، لأنه فتحت باب لعله الواقع به مداخل وفي دهاليز يعني كثيرة، وهذا الموضوع أقدر أقول من الموضوع الابتلائية، يعني موضوع دور الحسد، تأثير الحسد ودفع الحسد وما يرتبط بذلك من أعمال، قضية الكهانة، قضية الشعوذة، قضية نعم فرض القيافة وما إلى ذلك من مسائل ترتبط بهذا الموضوع. هذه المسألة تهمنا عمليا لأن هي محل ابتلاء وأخذ ورد، وتهمنا كذلك فقهيا نعرف حكمها الفقهي. أنا حقيقة بدأت بالآية المباركة، الآية الكريمة، يمكن أن نسلط الضوء على طبيعة الموضوع الذي بأيدينا، والعمدة الرئيسية في البحث هو موضوع السحر، وربما البحث بالأثناء الحقيقة ينجر إلى بعض التفريعات الأخرى، وهي نفس الآية هذه من الآيات التي تعتبر غامضة على كثير من الناس، بعضهم أساء تفسيرها وأساء الملائكة هاروت وماروت. لا بس أعطيك فكرة عن الآية ثم أدخل في صلب الموضوع. القرآن الكريم يتحدث عن موقف من مواقف اليهود، يقول أن اليهود لما شافوا معاجز نبي الله سليمان عليه السلام، من معاجزه أن الله عز وجل سخر له الريح، أنه سخرت له الجن، شغلهم عمال عدة كانوا يشتغلون، نعم، فسخرت له أشياء عديدة، أوتي منطقة طير، فلهذا اليهود ما كان يعني يطيقون هذا النوع من الكرامة، فكانوا يقولون أنه سليمان استخدم عملية السحر. القرآن الكريم كان يرد على هؤلاء، يقولهم أن السحر كفر وحاشا لسليمان وهو نبي أن يرتكب الكفر. نعم هم اليهود اتبعوا عملية السحر، يعني هم باشروا السحر وشاع عندهم السحر، فلهذا القرآن الكريم يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. على ملك سليمان المقصود هنا على إيش؟ ليس المقصود على ملك سليمان، الملك سليمان هو محل فعل الشيطان، لا، المقصود أنه ظرف فعل الشيطان، لا نحملها على الظرفية، يعني الظرف الزماني، العهد، العصر اللي كانت الشياطين تعلم الناس أساليب السحر، كان هذا على عهد سليمان، على ملك سليمان يعني على عهد ملك سليمان، هذا متعارف في عباراتنا، نقول حدث على فلان يعني على عهد فلان، وليس المقصود على يعني بيان المحل أن ملك سليمان هو كان الشياطين تفعل به فعلها، لا حاشا. هذه نقطة مهمة يجب أن نفهمها بالآية. واتبعوا اليهود ما تتلو الشياطين، ما تتلوه من أمر السحر، باعتبار أن السحر هو يتقوم أساسا بعملية اتصال بالشيطان أو بالشياطين وتسخيرهم للتصرف في بعض الموجودات، التصرف بالبدن، وتقريبا يعني كيفية أو آلية السحر هي هنا تكمن، وفرق عن الكهانة، فرق عن الكهانة أنه السحر ليس مجرد عملية اتصال بالجان، أولا هو اتصال بنوع من الجان وهم الشياطين، لأنه الشياطين على نوعين، الجان على نوعين، قسم منهم شياطين وقسم غير شياطين. على فكرة الجان وجود حقيقي، وإن كان في دراساتنا الأكاديمية ما نذكر الجان، يذكرون إنسان وحيوان ونبات وكريه، لكن الجان ما ينذكر باعتبار العلوم الأكاديمية ما تتعامل مع الماورائيات، تتعامل مع الأشياء الظاهرة، ولهذا الملائكة ما يذكروهم مثلا، علوم الطبيعية لا يذكرون ملائكة ولا يذكرون جن، لكن الدين كشف عن هذين الوجودين وخص السورة مباركة لذكر الجن وصنفهم إلى صنفين، صنف صالح وصنف طالح، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وكذلك هم مكلفون، يعني مثل ما نحن مكلفين برسالة مكلفين بدين الجن أيضا مكلفون. والظاهر أن نبيهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر من القرآن الكريم ومن الأحاديث الواردة. لكن المسألة مجملة، يعني ما نقدر إحنا ندخل بالتفاصيل إلا بدليل قطعي. على الإجمال ندري بهم مكلفين، وندري أن عليهم فرائض مثل ما علينا فرائض، أما أنه صلاتهم مثل صلاتنا بالضبط الله العالم، صيامهم مثل صيامنا بالضبط الله العالم، حجهم مثل حجنا بالضبط الله العالم. على الإجمال الله عز وجل لما يخاطب الجن والإنس، وهذا في كثير من آيات القرآن الكريم، كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من خطاباته مثلا أيضا كان يتكلم عن الجن كما يتكلم عن الإنس في قضايا التكليف الشرعي والمسائل الدينية. أما قد تسألني تقول لي هل الجن خضعوا لعمليات قتالية وحربية؟ هل قاتلهم الإمام علي سلام الله عليه؟ قاتل الجن ما قاتل الجن؟ هذه مسائل تحتاج إلى أدلة قطعية حتى الإنسان يمكن أن يبت بها. لكن الشيء الذي أطمئنك به أن منكر ونكير ما يسئ لك إن شاء الله عن هالمسألة هذه. منكر ونكير يسئ لك عن أحكامك، عن أعمالك، يسئ لك عن عقائدك، يسئ لك عن علاقتك بزوجتك بأولادك، يسئ لك عن الحلال والحرام، يسئ لك عن لسانك عن عينك عن جوارحك هذا. أما أنه الجن قتلوا أو لم يقاتلوا، كم واحد قتل وين قتلوا، قطعا هذا ليس من الأمور التي تجب معرفتها. فلهذا أنا ما أنصح واحد يزج نفسه في هكذا المطالب، لأن بالله أفرض الإمام قاتله وقمت لك عشرات الأدلة، ليش أنت تسكن نفسك؟ مثلا يعني وتبقى في قلق وفي أخذ وعلامة، عشان يعني على كل حال لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تشعركم. طالما الله ما مكلفك، الله مكلفني أنا أؤمن على الإجمال أن هناك مخلوقا لله اسمه جن، وهذا مكلف، ونبيهم نبينا، وممكن إمامهم إمامنا. ربما يستفاد من بعض الأدلة، حتى قال الشاعر علي حبه جنة، جنة من الدرع الواقي، علي حبه جنة إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا قسيم النار والجنة. فما حاجة الإنسان يدوخ نفسه ويعكر تفكيره بهالمسائل. على الإجمال ممكن أنهم قتلوا، كيف قتلوا لا ندري، علمه عند الله عز وجل. الرواية الواردة في قضية قتالهم من قبل الإمام سلام الله عليه تحتاج إلى سند أصولي، والسند الأصولي مفقود، ولهذا ما نقدر، يعني لا نقدر إحنا في هذا المقام نقر ولا نقدر نكذب. نقول هذه قضايا علمها عند ربي في كتاب، طالما الله ما مكلفني ما أدوق نفسي. لا يجي واحد يكذب هالشكل بهالبساطة، ولا يجي واحد لا يتحمش وكأنه ما عندنا قضية بالدين إلا قضية أنه الجن وأنه قاتل وما قام. وآخر بعض الناس بس يشكل لفرد مسألة بسيطة ويظل بناء الدين هذا الأول التالي هو هذا الدين. دين قبل كل شيء نعرف أنا عقائدي، أعرف أحكامي، أعرف أخلاقي، هذا بعدين أنشغل بهالمسائل. بس على الإجمال نقول نحن نؤمن بشؤون الجن التي ثبتت في القرآن الكريم. القرآن يجب أن نصدقه، هذا الحدود يجب الإيمان به، وما ثبت وما صح عن محمد وآل محمد سلام الله عليه وسلم عليهم هذا يجب. زين، الجن على قسمين، قسم منهم العاديين الجن العادي، وقسم منهم الشياطين القرآن الكريم لما ذكر إبليس قال إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكن إبليس لما توجه الخطاب للملائكة هو كان مع الملائكة، كان يطيع الله مع الملائكة 6000 سنة، كان عبد الله مع الملائكة. فلما صدر الخطاب، الخطاب عمه لأنه كان معهم ولكنه ليس منهم كما نصت الآية الكريمة. الشياطين أيضا على درجات وعلى مستويات وعندهم قدرات في عملية التحرك، وهذه مسألة الواقع مسلمة في رواياتنا. طبعا أخبث وجود جني هو الوجود الشيطاني، وأخبث وجود شيطاني هو وجود إبليس. إبليس يكنى بأبي مرة، حديث عن إبليس ودور إبليس وسلطان إبليس إن شاء الله إذا سنحت الفرصة في حدود ما صح في الكتاب والسنة تحدث عن فكرة الشيطان أصلا في القرآن الكريم في السنة الشريفة إن شاء الله إذا صار توفيق أتحدث عن هذا الموضوع. لكن على العموم الجان فيهم من يمكن أن يسخر لبعض الأعمال الخبيثة، ولهذا ينقل العلامة الحلي على الله مقامه الشريف العلامة جمال الدين الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي الذي عاش بالقرن السابع إلى الثامن، شيء من الثامن، علامة الحلي من أعلام الطائفة كما تعلمون، هو ينقل رحمه الله في كشف اليقين في مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه ينقل قضية طريفة. يقول كان عندنا بالحلة رجل صالح، هذا مواظب على قراءة القرآن الكريم، ولكن ابتلي أنه بدأ عند في بعض الأيام عملية رجم من بعض الثقوب في الحائط أو من بعض الروازن مثلا. يقول كان يصير عليه هجوم رجم، وكلما حاول بطريقة أو بأخرى أن يكتشف من الذي يرجم ما عرف الراجم من، تحرى وبعدين ثبت أن هذا الراجم ليس من الإنس. يقول استعمل تعاويذ وأحراز وتمائم وعزائم إلى آخره، لكن لم يجدي شيء. هذا العلامة هو ينقلها بزمان العلامة رحمه الله، يقول لم يجدي شيء إلى أن ذات يوم الأيام خطر في ذهنه أن يقف عند تلك الكوة أو ذلك الثقب ويقول وهو لا يراهم هؤلاء الراجمين، ظهر من الجن كانوا، وهو يقول لهم والله لئن لم تكفوا عني لأدعون عليكم العبد الصالح علي بن أبي طالب أمير المؤمنين السلام. يقول العلامة على الله مقامه الشريف يقول فانقطع منه الرجم عنه الرجم منذ ذلك اليوم. يعني ما نستغرب الواقع أنه شرير من الجن يمكن أنه هاجم إنسان مؤمن، وأن الله عز وجل بكرامة الإمام سلام الله عليه وفي قضايا كثيرة أنا ما أرغب أن أطيل الكلام في ذلك لأنه يهمني أن أجلي لك أصل المطلب. الآية المباركة إذن تقول أنه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تتلوه من السحر. ثم القرآن الكريم يقول وما كفر سليمان، يعني حاشا لسليمان أن يتصدى لعملية السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، كفروا بعملية السحر. ولهذا الساحر في القانون الجنائي الإسلامي عقوبة صارمة جدا. نعم، ومن الغرائب أن إذا ثبت السحر عند القاضي بطريقة قانونية الفقه الإسلامي يقول أن يقتل الساحر المسلم، غير المسلم يعذر. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساحر المسلمين يقتل وساحر الكافرين، الساحر الكافر لا يقتل. قيل يا رسول الله لماذا؟ قال لأنه ارتكب، يعني الكافر ارتكب ما هو أعظم من السحر وهو الشرك، والسحر والشرك مقرونان. لكن هذا المسلم باعتبار التزامه بمقتضى قانون الإسلام تنطبق عليه قانون الإسلام، لأنه بس يتشهد الشهادتين يصير مسلم، معناه يقبل بالمواد كلها، ومن المواد أن الساحر يقتل فيصيد القتل، ذاك ما مسلم ذاك له معاملة أخرى على كل حال، لكن يعذر. الساحر المسلم يقتل بينما الساحر غير المسلم يعذر. أكثر من هذا بعضهم يقول حتى لو لم يمارس السحر أصلا تعلمه هو جريمة من الجرائم كبيرة من الكبائر، التعلم بذاته كبيرة وجريمة، حتى ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقتل بالتعلم إلا هذا الاستثناء سواء للتعلم أو للعمل. الاستثناء إيش؟ الاستثناء هو أن تكون عملية أهم، مصلحة دينية أهم، تسمح حينئذ بارتكاب هذا الشيء. مثل إيش؟ مثل واحد يستعمل السحر ويدعي النبوة، يدعي النبوة ويستعمل السحر فيسحر الناس. هنا لا أنه يجوز إبطال سحره إذا توقف على سحر، وإنما يجب، شايف؟ يجب إبطال سحره إذا توقف على السحر، إذا أمكن بغير السحر. وطبعا ذاك الوقت يتعين لا، بعد ما يجوز إبطاله عن طريق السحر. ليش؟ لأن السحر أمر محرم، الله إنما يجوز لأمر ضروري أهم، من باب أهم ومهم يجوزه. فإذا تقدر تبطل السحر بغير السحر، تعاويذ، آيات، غيره، براعة، فن معين، فذاك. بس إذا توقف ما يمكن إلا أن يستخدم السحر لإبطاله في مثل هذا الأمر المهم، ذاك الوقت يجوز. لكن لا مطلقا أنه مطلقا إبطال السحر بالسحر جائز، لا، إذا كان الأمر أهم واحد، وإذا توقف الإبطال على السحر. أما إذا لا يمكن إبطاله بشيء آخر، بعد ما يجوز التوسل بالسحر. زين؟ طيب، من هنا احنا راح نعرف عن هاروت وماروت اللي كانا من الملائكة، والملائكة المقربين. القرآن الكريم يقول في هذه الآية المباركة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل. التفت، يقول الشياطين كانوا يعلمون الناس السحر. كيف يعلموهم؟ طبعا يعلموهم بطريقة الوسواس. بعد على كل حال، هو الشيطان ليش يعني قلت حيلته؟ الشيطان 5000 حيلة عنده، وكل واحد يجيب طريقة. فيقول يعلمون الناس ولو عن طريق الوسوسة، الشياطين يعلمون الناس السحر. وبعد يقول هؤلاء أيضا استفادوا استفادة سيئة من عملية الله عز وجل أجراها. العملية إيش؟ أنه لما شاع السحر، الله عز وجل لأجل القضاء على تلك الحالة سمح بشكل استثنائي، يعني عملية طوارئ إذا صح التعبير، صارت الله أذن لهاروت وماروت وما ملكا أن يهبطا ليقوما بإبطال السحر من جهة، وليعلم بعض الخواص لا للعموم، يعلموهم كيفية إبطال السحر. الشياطين مترصدين استفادوا من العملية فوظفوها بشكل آخر، وظفوها بشكل سلبي، بشكل عكسي. فلهذا القرآن الكريم هنا أنكر عليهم، قال يعلمون الناس السحر وبعد وما أنزل. هذا اللي أنزل، الذي أنزل للإبطال، هم استفادوا منه بشكل آخر. وما أنزل على الملكين ببابل، القضية في بابل كانت، واليهود كان لهم وجود في بابل. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ثم القرآن الكريم بعد ما يبين أن نزول هاروت وماروت بمعلومات سحرية لضرورة طارئة لغرض إبطال السحر، قال كانوا إذا علموا واحد كيف يبطل السحر بسحر كان ينبهوه أنه أنت هذا ما يجوز لك إلا بمقدار أن تدفع السحر، ليس إلا أكثر من هذا ما يجوز. وما يعلمان، لاحظ تتمة الآية، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. نحن فتنة لأن المهمة الذي عندنا أن نعلمك سحرا يدفع السحر، بس هذا سلاح ذو حدين. فلما يكون سلاح ذو حدين يصدق عليهم أنهم إيش؟ فتنة، فتنة امتحان، يعني هذا المقصود به. فلا تكفر، هذا تأكيد لما ذكرته قبل قليل، أنه عملية السحر تعتبر ضربا من ضروب الكفر. طبعا هو شو وقت يصير كفر ونوع الكفر اللي عندنا على نوعين، مرة الكفر كفر عقيدة، مرة الكفر كفر عمل. كفر العقيدة إذا اعتقد الساحر مثلا بأن الله عز وجل لا تأثير له في الوجود وأن المؤثر هو الشياطين فقط، هذا كفر عقيدة، هذا كفر 100% بعد، مثل ما يقولون على 24 حبة، هذا كفر، كفر أصلع. ومرة لا، مرة لا، يكون كفر عمل لا كفر عقيدة، يعني تمرد على أوامر الله عز وجل مع الاعتقاد، يعني هو يتمرد يعصي الله يسوي سحر، لكن في قرارة نفسه يدري أن الله إذا أراد أن يمنع يمنع، هذا كل شيء يصير بالكون هو بإذن الله عز وجل، طب قوانين إلهية، يعني الله سلطانه محفوظ. ولهذا عقبت الآية قالت وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. زين، فإذا لا تكفر، إما كفر عقيدة إذا سلبت سلطان الله في تأثير السحر، وإما كفر عمل إذا لا احتفظت بإذن الله وشويت السحر. فكان الملائكة لما يعلمون واحد كانوا ينبهوه لهذه العملية، فلا تكفر فيتعلمون. القرآن الكريم انتقل قال فيتعلمون منهما، يتعلمون منهم الشياطين ومن لف لفهم ومن سار في ركابهم من اليهود والسحرة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طبيع السحر له الحقيقة ضحايا كثيرين، السحر له كوارث كثيرة وأضرار كثيرة، لكن القرآن اختار أخطرها، هذا مما يؤكد على قدسية الأسرة في الإسلام وخطورتها، بحيث القرآن اختار من بين الأضرار الذي يمكن أنه تنشأ عن السحر، اختار الضرر وين؟ في الأسرة. ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بعد ذلك قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم عقب قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا من باب تحديد الضابط العامة، يريد يقول أن هذا الشيء قطعا بضرر وقطعا ليس فيه نفع، فلهذا حرم. وبالتالي الأشياء التي قطعا بها ضرر وقطعا ليس فيها نفع تحرم. ولهذا في قضية التدخين يستشكل بعض الفقهاء، والاستشكال في محله في واقع الأمر، يعني مرة واحد يقول أنا أقطع أن التدخين أبدا ليس فيه ضرر علي نهائيا، صحيح نفع ما به أكيد، لكنه ليس فيه ضرر قطعا، هذا خارج عن كلامنا. لكن إذا واحد لا وصل إلى درجة يحتمل ولو احتمال عقلائي معتد به احتمال الضرر من عملية التدخين، هذا يدخل تحت الآية ويحرم، ما يفرق بعد ابتداء أو بقاء. نسب إلى بعض الفقهاء أن يحرم التدخين ابتداء، النسبة لم تثبت، لأنه في واقع الأمر بحسب الدليل لا فرق، إذا هو ضار غير نافع يعني ضرر معتد به، طبعا أضرار الجزئية المختفرة ما لها قيمة، لكن الضرر المعتد به الضرر هذا بعد يحددوه الأطباء، يعني يحددوه الخبرة، مو شغلة العلماء، شغلة الأطباء الخبرة، يقول لك هذا ضرر معتد به، إذا يضر ضرر معتد به وندع قطعا ما به يحرم بعد بلا فرق، سواء كان في الابتداء أو في البقاء، يعني واحد هو مدخن لكن الضرر بدأ بعد سنة بعد سنة بعد 20 سنة، ما في فرق من نتيجة، إذا صار بي ضرر معتد به ومن جانب آخر منفع ما به قطعا يحرم بلا كلام. جه القرآن يعطينا ضابط هذا نستفيد منها حتى في غير المورد. طيب إلى هنا نفهم عن عملية السحر أولا عملية قديمة، وأن السحر من المحرمات وأنه ضرب من ضروب الكفر، وفهمنا أن الساحر أيضا حكم ما هو طيب في هذا المقام لابد أن نعرف أن عملية دفع السحر بالسحر حكمها إيش، هذا بينته بالأثناء. ومن جملة الفروع المرتبطة بهذه المسألة هي قضية مراجعة السحرة وتقديم المال لهم وطلب حل العقدة وما شاكل، هذا الذي كثير من الناس مبتلين به. الواقع كما يحرم تعلم السحر وعمل السحر ممارسته، كذلك يحرم مراجعة الساحر، حرام. الأجرة، أجرة السحر أيضا محرمة، يعني كل شؤون السحر تعلمه وعمله وأجرته زين ومراجعة الساحر كل هذا محرم. اللهم اذكرتنا، يعني إلا إذا كان هنالك مصلحة أهم تتوقف، هذه المصلحة الأهم لازم ترجع بها للعالم، هو يقدر لك، يعني عنده ميزان هو يقدر يشخص هذا أهم هذا تقدر، ما تقدر في كثير من الأحيان ما تقدر، تحتاج إلى مراجعة الفقهاء يجوز فيها المورد أو ما يجوز، لأنه إبطال السحر بالسحر أيضا حرام نفس الشيء، إلا إذا صار حالة تجاحهم جن مراجعته إذا حرام. في شيء آخر إلى جانب السحر اللي هو عبارة عن موضوع الكهانة. الكهانة فرقها عن السحر، هذا أن السحر بعملية إخضاع إنسان تحت الوهم بحيث تنتج عنها الإخضاع عملية تصرف في عينه في بصره في سمعه إلى آخره، هذا بالسحر. الكهانة لا، الكهانة إخبار، هذا الكاهن يخبرك عن الجن بأشياء غيبية، أن الشيء الفلاني راح يصير، الشيء الفلاني ما راح يصير، يخبر بأشياء غيبية لكن يدعي أنه ماخذها من الجن، من اتصالاته بالجن، هذا يسموه كهانة، هذا ما يجوز، أو يسموه تسخير الذي عبرنا عنه في اصطلاحهم، يعبرون عنه بأنه الليمياء تسخير، وقد تستخدم إلى طلاسم مثلا معينة. الكهانة أيضا حرام، كما السحر محرم الكهانة حرام، أجرة الكاهن حرام، مراجعة الكاهن حرام، لأنه افتراء على الله وقول بغير علم وكسب المال بدون وجه شرعي فهو شحت محرم، مراجعته محرمة. بس قد واحد يقول يعني إذا أسمع كلام مجرد ما أراجع لغرض أرتب أثر على كلامه، ما أرتب أثر، أرد أسمع مجرد سماع، هو المحرم مراجعته لترتيب الأثر، أما مجرد يسمع واحد، واحد مثلا مثل ما يقال يهجر، تسمع لك واحد نعم يهذي، مو حرام تسمع واحد يهذي، إذا تسمع من باب الهذيان سماع من يهذي ما تريد ترتب أثر، إيه ذاك مو حرام، بس إذا لا يراجع لكي يرتب أثر على كلام هذا ما يجوز، دفع الأجرة إلى حرام. جن إذا قد مراجعته حتى إذا ما تريد ترتب أثر، مراجعته أيضا قد تحرم من زاوية أخرى، قد تطرح عناوين فأنوية تحرم المراجعة. كذلك بالنسبة للمنجم، عملية التنجيم الذي هي عبارة عن عملية الهيمياء، تنجيم فرق، هذا أيضا إخبار عن مغيبات، لكن الكاهن يخبر عن مغيبات بتوسط الجن، يدعي اتصاله بالجن، أما المنجم لا، يدعي أنه يستفيد هذه المغيبات من حركة الكواكب. ستقد تسألني ولي شيخنا، يعني ما في ارتباط بين حوادث الكونية وبين حركة الكواكب، ليش؟ طبعا في ارتباط، أكيد في أشياء، وهذا يرتبط بموضوع سعودة الأيام، سعادة الأيام ونحوشتها، يحتاج محاضرة مستقلة إن شاء الله يوم آخر نطرحها، طبعا فيه، لكن هذا العلم من العلوم المخصوصة بالمعصومين صلوات الله عليهم، يعني المعصوم ممكن الله عز وجل يلهمه يعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بس شلون قلت لك هذا موكول إلى محل، أنا ما أقدر أدخل إذا أدخل بيش يخلص، لازم نبقى منا إلى ساعتين الساعة تتكلم إن شاء الله في يوم آخر. بس على الإجمال وردت عندنا روايات وأدلة شرعية أن ممكن أن تكون هناك ارتباطات بين حركة الكواكب بين بعض الحوادث، يعني مثل ما المد والجزر يرتبط بحركة كواكب، ممكن بعض الحوادث ترتبط كذلك، يعني ثبت مثلا أن نسف الدم في بعض الليالي في الشهر يكون أشد لمن عنده نزيف، ممكن يكون الارتباط بعض حركات الكواكب جن، هذا موضوع آخر على كل حال. بس الشيء الذي أريد أقوله، أقول إحنا ما ننفي أن يكون في الجملة يعني بنحو جزئي أن يكون لبعض الكواكب بعض التأثيرات في بعض الحوادث، ممكن بشكل جزئي، ها هاي واحدة. واثنين أن هذا مخصوص بمن علمه، مخصوص علمه بالمعصوم سلام الله عليه، أما غير المعصوم ما يمكن، ولهذا المنجم لا يصدق، صدق الله وكذب المنجمون، وخاصة في موضوع ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه، ورد عندنا تحذير أن لا تعتمدوا قول المنجمين، يقعدون يحسبوا لكم حساب، يقول لك يطلع المهدي عليه السلام سنة كذا، ما تقدر أبدا، بالعكس وردت رواية تقول كذب الوقاتون، قاتون اللي ضربون ميقات لظهوره سلام الله عليه، إنما هو أمر كالساعة، علمه عند الله تبارك وتعالى، هو الذي يعلم متى يظهر. فالتنجيم أيضا عملية محرمة، وهي إخبار بعض المغيبات، لكن بهذه الطريقة. إيش قد تسألني تقول يعني كل إخبار بالمغيبات مثلا أفرضه هو أمر يعني محرم؟ طبعا الإخبار بالمغيبات إذا استند إلى مستند شرعي ما عندنا إشكال به، لكن تعال حصل المستند الشرعي، فشلون تعرف أن هذا عندنا مستند شرعي؟ يعني أن مرة أنا أخبر عن شيء بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أخبر أن الحسين عليه السلام سيقتل في كربلاء، قبل 50 سنة أخبر، أكثر من 50 سنة وصار، هذا مستند شرعي. كذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخبر عن شيء مغيب، طبعا الغيب لا أعلمه إلا الله، لكن الله عز وجل يطلع على عباده وعلى أوليائه، يطلعهم على بعض المغيبات. الرسول هو يأخذ عن الله عز وجل، الإمام يأخذ بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب أنا أخذ من الإمام. الإخبار بأمر غيبي إذا استند إلى مستند شرعي محرز، نعم ما في إشكال، لكن إذا ما استند إلى مستند شرعي، يجي واحد يقول أنا أستفيد من اتصالي بالجن، لا هذا ما يقدر يصدق. واحد يقول أنا أستفيد من اتصالي بالكواكب وحركة الكواكب، هذا ما نقدر نصدقه. ولهذا القيافة حرام، القيافة سامعين إيش قيافة؟ يجي واحد ينسب واحد إلى واحد، ينسب ولد ينسب إلى واحد بواسطة بعض العلامات المعينة، يعني عاين بالولد، عاين بشخص آخر وفق يعني هو حسابات عدة معينة، يقول هذا ابن هذا أو هذا ليس ابن هذا، فيثبت نسب أو ينفي نسب، يسموها قيافة، هذه باطلة. الإخبار بأمر غيبي، النسب عندنا له طرق شرعية، من الطرق الشرعية الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني مثلا برضو النكاح الشرعي المقصود بالفراش، أو من الطرق مثلا الماء في بعض الأحوال، أنا لعلي شرحت الموضوع في السنة السابقة في فقه الأنساب، فإلى طرق قانونية جعلها الشارع لما أريد ألحق ولد بأب في طرق شرعية. أما يجي واحد يقول والله أنا على نعم الظواهر أنا الشكل أستكشف، الغريب بعضهم يقول النبي كان طائفا كذب حاشا الرسول، والنبي مرة شاف زيد وأسامة نايمين اثنين بس ما شافهم مغطئين، بس شاف رجليهم طالعة، قال هذا وهذا من بعض، يقول النبي قاف استعمل قيم فهل كذب، هذا رواية ضعيفة باطلة. ورد عندنا تحذير من القيافة، والغريب بعضهم صعدها إلى مستوى آخر، قال الإمام الجواد سلام الله عليه خضع لعملية قيافة، لأنه الإمام الجواد بشرته لونه كان تختلف عن بشرة الإمام الرضا سلام الله عليه، أبوه الرضا عليه السلام بشرته بيضاء مشربة بحمرة، الإمام الجواد عليه السلام كان أسمر باعتبار يعني أمه كان فيها نوع من السمرة فأخذ من أمه، يقول أنه القافة شككوا في نعم هذه من جملة ما نسب حسب الظاهر القضية مكذوبة مفتعلة من أساسها، شكل في عملية الانتشاب، وبعدين جاء قافة آخرون وهؤلاء القافة الآخرون هم الذين أثبتوا الانتشاب، وفرد مسرحية مرتب الكيانة كذب في كذب، عجيب غريب يعني. نعم مذكورة يذكرها الطبري صاحب دلائل الإمامة، على العموم فإذا القيافة عملية محرمة للإخبار عن أمر غيبي. انت شو مدرك اذا ما عندك امارات شرعية مسموح بها، شو مدرك هذا ابن هذا. شقد واحد يقول لي زين شيخنا الطرق العلمية الان لو ثبت عن طريق الجينات الوراثية ما نقدر نثبت هذا ابن هذا. الحقيقة اذا كان يفيد القطع يعني امر مادي قاطع مطلب اخر، بس صعب ادعاء ذلك، صعب. افرض جين يشبه جين، لكن بالضرورة إذا جين يشبه جين يعني هذا ابن هذا، قد تتشابه الجينات. إلا اللهم أن يكون فريق شيء قطعي. على كل حال يعني الدين هذه مسائل هو ما يتدخل بها. الدين يقول إذا كان دليل مادي قطعي 100% مو احتمالات حدث، لأن العلم اليوم يطي نظرية بكرة يبدلها يقول ثبت غلطها، ينزلون دواء للشوك سنين الناس تلهم بها الدواء، ورا مدة تطلع بالجريدة يقول لك ثبت هذا يولد كذا خبيث ويولد كذا مرض. هذا العلم ما نقدر ديننا الربطة بهالمتصاعدات متمازلات، لازم أشياء ثابتة. على العموم القيافة من المحرمات. الشعوذة لشعبذة لعبارة عن حركة سريعة، حركة سريعة تريك غير الواقع واقعا. هذا كثير من القنوات التلفزيونية تعرضه في بعض المناسبات خاصة الأعياد، يطلعون بعض هالنوع من الحركات الخفيفة. قد واحد يقول هذا حرام، طبيعي هو إنما يحرم فيه إذا ما ترتب عليه إضرار لغير أو دعوة علم غير. يعني إذا ما بي دعوة علم غير ولا بي إضرار بالغير، فقط للفكاهة واحد يقوم يراويك فرشي ويوحي لك فالشيء غير واقع كأنه واقع، ومن باب يعني الفكاهة ما ليس بمحرم، إنما يحرم ويسمى شعوذة فيما إذا الدعية أن هذا أمر واقعي وأن يتبع لي أثار وأن أمر غيبي وإلى آخره، وإذا صار الموضوع اتصال بجن لكن يحرم من جهة أخرى جن. بعد في عندنا من جملة الأمور الموجودة أيضا الذي هي عبارة عن قضية تحضير الأرواح. كثير يسأل أيضا من العلوم الغريبة تحضير الأرواح، أكيد إذا كان فيه إيذاء وإضرار بنفس محترمة يحرم بالتأكيد، أو إذا ترتب عليه مفسدة في التقرير، يعني مر الضرر في التقرير ومر الضرر في العناصر. شلون؟ لأنه بالتحضير يحتاجون واحد ويكون هو موضوع عملية التحضير شخص معين، ويحتاجون اتصال بروح معينة. إذا كان ضرر على هذا الشخص الذي هو نعم موضوع التحضير أو شخص آخر للتصفون بالروح الأخرى، إذا كان بضرر أو إذا حرام، أكيد حرام، هذا ما في كلام. كذلك يحرم إذا كان التقرير المقدم تقرير يعني يدعى ترتيب أثر عليه، يعني حضروا روح واحد والواحد قال فلان قاتل فلان الجموم، ما نقدر نرتب أثر، ما نقدر، مسألة غيبية مش مدرك هذا هالشكل، ومن قال أنا متأكد، مسألة ما يمكن أن البناء عليها. ولهذا كل تقارير تحضير الأرواح حتى لو يجوز، افرض ما في ضرر تحضير الأرواح، ما في ضرر على نفس محترمة أبدا، ونفس الوقت تقرير ما بي مفاسد ثانوية، يعني فتنة ما بي، ما يخلق مشكلة، ما يكشف سر، ما يولد معركة، لكن نقدر نرتب عليه حكم شرعي، نقدر نرتب عليه أثر شرعي نعتبره حجة، لا ما نقدر أبدا. ما نقدر التقارير تحضير الأرواح لا يجوز الاستناد إليها. تنويم المغناطيسي نفس الشيء، هو تحضير الأرواح نفس الشيء. أما قضية علم الحروف المعروف بعلم الرمل مثلا، كل شيء يدعى أنه علم غيب، يجي واحد يقول هذه معلومات غيبية أنا ما أخذها من علم الحروف، ما نقدر إحنا نعم نصدقه. الشيء يريد هو هوايته هذه حروف وحسابات وكذا هواية. إذا ما بها توسل بالشياطين، توسل بالجن وإخبار بالغيب، مجرد هواية هالشكل يعني أو بالأعداد، ما في شيء. سقط تسألني تقول يعني علم الحروف أصلا هو ما واقع؟ لا، ليش؟ في علم الحروف إلى واقع يعني، لكن لا يعلمه إلا المعصوم سلام الله عليه. يعني المعصوم طبق حسابات حروف معينة يقدر يذاك المعصوم. ما عندي أنا المقدرة الذي أستطيع بها أنه ضمن هذه الحسابات أن أخبر عن شيء معين. إذن هذه العلوم في واقع الأمر، العلوم الغريبة، إذا تضمنت اتصالا بالجن، اتصالا بالشياطين، إذا لنفس محترمة، إخبارا بالغيب، ما شاكل ذلك من العناوين المحرمة تحرم. اسمها سحر، اسمها كهانة، أو اسمها تنجيم، أو تحضير أرواح، وما شاكل ذلك. مراجعة هؤلاء المشعوذين الذي يأخذون أموال الناس، أنا مقصود المشعوذين المعنى العرفي مو المعنى اللي شرحته قبل قليل، مراجعة هؤلاء الدجالين مثلا، أو لا يدعون أنه هو يقدر يعني يبطل السحر، وأنه في نفثة معينة هو يقدر فرض مثلا يوقف الجان وإلى آخره. هذا إذا كان يتوسل بوسائل شيطانية قطعا محرم أكيد هذه كلام، أو يلقي معلومات غيبية عنوان معلومات غيبية قطعا حرام، ودفع الأجرة إلى حرام التأكيد. لكن إذا لا تراجع واحد يقدم لك تعاويذ، تعويذات قرآنية، آيات شريفة، أدعية أو أحراز، أو يسموها عزائم، نوع من العزائم المعين الذي تشكيله من آيات وروايات وآخره وأدعية، يعني هالأشياء المحللة هذا ما بيشكل. أما إذا لا يصير بناء أنه يخبر بالغيب ويتوسل بالشياطين وإلى آخره، هذه عملية محرمة أكيد. ودفع المال أيضا حرام. قسم عندنا يقرأ بالفنجان مثلا، عاين بالفنجان ويعطيك تقرير عن المستقبل، وهذا أيضا نوع من المحرمات إذا كان بعنوان يخبر عن الغيب مثلا. أما إذا لا مجرد تفرس، أتفرس أن يصير هالشكل للمزاح لتلطيف الجو، هسه هذا ما بي شيء. بس إذا كان في باب إخبار غيب وترتيب أثر وفلان طبيعي، هذا أيضا ما يجوز. زين، يبقى عندنا الشيخ، هذا واحد يقول لي شيخنا الاستخارة كيف؟ الاستخارة ما تعتبر يعني عملية يعني غيبية وكذا. الاستخارة احنا ما نقول اولا ان الاستخارة هي يعني تقديم معلومات غيبية قطعية. الاستخارة هي عبارة عن المشورة من الله عز وجل، مشورة. يعني انا لما استخير اقول الهي اشر علي، هذه المشورة أيضا لأن أنا ما عندي علم غيب، يعني قد عملية الاستخارة قد تخطئ بالنسبة لغير المعصوم. طبعا المعصوم لا، ذاك حكم آخر، معصوم، بس لغير المعصوم قد تخطئ. وقيمة الاستخارة تختلف باختلاف قيمة المستخير في علمه، في تقوى، بعدين في المكان، الزمان، الحالة الروحية النفسية، هذا كله إلى أثر. لاحظ جيدا، فقد تخطئ وقد تصيب، لكن الاستخارة من باب الاستئناس، أن واحد يستأنس بها. الاستخارة طلب الخير من الله، أنا أفتح القرآن أو بالسبحة أو مشاكل طبق حساب معين، أفهم أنه مثلا هذا العمل الإقدام عليه جيد أو الإقدام عليه غير جيد مثلا، من باب أن أستأنس، لا من باب أن أتخذ الاستخارة حجة على الحكم الشرعي. فإذا واحد استخار أنه فرض مثلا يقتل فلان طلع زينة بلا وجه شرعي، هون ليس الحجة شرعية، أو يستخير أنه يصلي الصبح اليوم أو ما يصلي مثلا، ما له ربط أصلا. هي الاستخارة في مورد التحير، أما الأمور الواضحة بحكم العقل أو بحكم الشرع ما له معنى يجي واحد يستخير. قسم عندهم مرض استخارة صاير، صغيرة والكبيرة يستخير، يعني بعض العلماء ربع شغله الاستخارة صاير مثلا، استخارة، والربع الثاني تفسير أحلام شايف، والربع الثالث بعد الحساب عندك. يعني نشوف المسائل الشرعية الأساسية الناس في غفلة عنها. ومقصود الاستخارة أولا هي استئناس، يعني بمشورة من الله عز وجل وطلب الخير منه، هذا أولا. وثانيا وردت بها روايات، أما قد بعض الروايات بعضنا يقراها يصور الاستخارة بالمعنى الموجود. التفتوا لجين، ترى الاستخارة وردت في تاريخ الأئمة سلام الله عليهم بمعنيين، معنى هذا اللي بينته، ومعنى آخر المقصود بالاستخارة دعاء، يعني مو عملية مشهورة، لأن الحكم واضح عند الإمام، واضح عند أن يخرج لنعم وفرض إحياء دين جده صلى الله عليه وآله وسلم. بس لما تجي الرواية تقول أن الحسين عليه السلام استخار الله في المدينة، يعني دعا طلب منه الخير في ذلك الوجه، مقصود الدعاء، الاستخارة تجي بمعنى الدعاء، وإلا الحسين عليه السلام يعني خبير بما سيجري عليه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلاء. هو القائل أيضا رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فشكوت إليه ما ألقى، فقال لي بني حسين شاء الله وأن يراك قتيلا وأن يرى نسائي السبايا. وهذا الذي جرى يا رسول الله، ذريتك مقتلة مقطعة الأعضاء مغرجة بالدماء، وبناتك سبايا من بلد إلى بلد، فتصفح البلدان صورة شبيها. ولهذا ما كان الإمام السجاد عليه السلام يهدأ بليل أو نهار بعد تلك الواقعة. يسأل أحدهم، الإمام له عدة أجوبة، من أجوبته هذا الجواب، يقول له هل رأت عيناك صحيح القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن مخدرة سبيت لنا قبل يوم كربلاء؟ وهكذا كان عليه السلام يقول ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة، والنار تلهب بثيابهن. لقد تحمل من أرجائها محنا لم يحتملها نبي أو وصي نبي. قلبي أبو حمزة تراه تفطر وذا مثل المصيبة اللي دهيتنا ما حد صار فيك البدور اللي بمنازلهم يزهروا، واللي الكل من العبادة ما يفتروا، سبعة وعشرة عاينيتهم كلهم غصوا فوق الوطي مطرحين بحر الاترى. لو شفت جسم اللي علم شنات مطروح يا أبا الفاضل، ولو شفت الأكبر ما علميتني بكثرة النوح. ذاك الشباب اللي بدال العرس مذبوح ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا عش، بعيني رأيت حسين بيد الطفل منحور دم على صدر يسيح وعينه الدور، ومر باب تعاينه ودموعها تفور، وكل من طلع من خيمته للمعركة غاب. يقول له أحدهم سيدي يا علي ابن الحسين أما أنا لدمعتك أن ترقى ولزفرتك أن تهدى؟ فقال له يا هذا إن يعقوب كان نبيا وابن نبي وعنده 12 ولدا غيب الله عن بصره واحدا منهم فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا ولم ير يوسف مقطعا بالسيوف فكيف بي وقد رأيت أبي الحسين وسبعة عشر من أهل بيتي حوله عدا أصحابه وهم مدرجون بدمائهم مقطعون بالسيوف أربا أربا. بعد عينك لحرم لذة العين شوم بعدك يا نور العين. ما عيش ما عيش ما عيش جنب النهر ضامت ذبح ليش يا ريت الماء ياي بعدك لا حلو مر. يقال ذات يوم الإمام السجاد عليه السلام رأى رجلا في المدينة يصيح أيها المسلمون أنا غريب أدركوني. قال له أنت غريب لكن أسألك إذا جعت يحصل أحد يشد جوعتك؟ قال بلى سيدي المسلمون كثر ما يخلوني أموت جوع. قال وإذا ضمئت؟ قال كذلك. قال وإذا مت يحصل لك من يجهز جثمانك؟ قال بلى. قال إذا لست غريبا الغريب غريب كربلا الذي قتل إلى جانب الفرات عطشانا وبقي ثلاثا بلا داف. آه ما غسلوه ولا لفاح في كفن يوم الطفوف ولا وارى وله جسد عار تجول عليه الخيل عادية حكت له الريح منها يا مئزرين ورد. وذات يوم يمر عليه السلام يعني هو كان يلتمس الأشجاء المشجية ليبكي أباه الحسين. يمر ذات يوم على قصاب يقول لغلامه وهو يهم بذبح كبش قال سقيت هذا الكبش ماء؟ قال له بلى. التفت للإمام قال وأنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تعرضوه على الماء أولا. قال هكذا أذن الله ورسوله. فحينئذ التفت عليه السلام إلى كربلاء صاح أبا يا أبا حتى الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قضيت إلى جانب الفرات ضمانا. ويح الفرات أباد الله غامر ورد وارده بالرغم لعفانا لم يطفي حر غليل سيبطي وارده حتى قضى في سبيل الله عطشان. هذا البيت يجرح الفؤاد. لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله ظمأن. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا سيما المنظورين. اللهم عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وإلى أرواح أمواتنا وأمواتهم وجميع من مات على الإيمان، لا سيما إلى روح المرحوم حاج عبد الكريم قطان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة. Thank you.